الله أكبر، الله أكبر. بالفعل أبو بكر ترك الأمر ليوسف ثم عاد من جديد إلى الصحراء، عاد إلى إفريقيا ليدعو إلى الإسلام. أرجوكم يا أحباب، أرجوكم يا إخوان، تأملوا معي فقط، تأملوا معي ما سأقول. دخل على يديه تلك الفترة في ذاك العمق التاريخي غينيا بيساو، جنوب السنغال، سيراليون، كوت ديفوار، ساحل العاج، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، غانا، داهومي، الطوغو، نيجيريا دخل الإسلام، كاميرون، إفريقيا الوسطى إلى الجابون. الجابون يا إخوان في تلك الفترة وصل إلى الجابون. 15 دولة إفريقية دخلت الإسلام على يد رجل بدوي بربري أمازيغي، أبو بكر بن عمر الدمتوني رحمه الله. تعرفون ماذا يقول ابن كثير؟ يقول ابن كثير في البداية كان يقوم له، كان يقوم له 500,000 مقاتل، 500,000 مقاتل من غير النساء والأطفال، أعداد لا تحصى، كلها تلد على يديه، كلها يعني أي إنسان هناك الآن في إفريقيا من المسلمين يصلي يزكي يعبد الله عز وجل إلا دخلت وأضيفت إلى حسنات أبو بكر بن عمر اللمتوني. أي أخ تسأله الآن للأسف حتى الملتزمين، أيها الأخ هل تعرف أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ من هذا الرجل؟ ما أعرفه. أبو بكر بن عمر اللمتوني ما تعرفه؟ لا أعرفه. طيب هل تعرف تامر حسني؟ أعرف تامر حسني، صاحب أغنية كذا وشريط كذا ومسلسل كذا وفيلم كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الأشخاص الذين ينبغي أن نحفظ أسماءهم وأن نمتثل منهجهم وحياتهم. لذلك يا أحباب القصة لما ألفونسو حاصر إشبيليا، لما حاصر إشبيليا وقرأ رسالة المعتمد، لما قال ألفونسو أرسل لي مروحة أروح بها عن نفسي، فرد عليه المعتمد لا أروحن لك بمروحة من المرابطين. هو يعرف من هم المرابطون، ألفونسو ما كان نايم، كان يقرأ التاريخ، وكان ألفونسو يقرأ الأحداث ويعرف السياسة الخارجية، يعلم أن المرابطين دولة من الجابون إلى تونس. تخيلوا دولة في هذا الضخم وهذه القوة، 100,000 فارس، يعني شيء لا يتخيل. لذلك علم ألفونسو أنه إذا واجه المرابطين سيواجه ثلث إفريقيا، سيواجه أناس عاشوا على الجهاد، يعني حياتهم كلها على الجهاد. فإذا دولة المرابطة كما ذكرت بدأت في سنة 440، وبدأت برجل واحد فقط، شخصية واحدة فقط. انظروا، وهذا رد على من يزعم أنه لا بد من التغيير التام. والله شخص واحد يستطيع التغيير، شخص واحد، رجل غير كل شيء بفضل الله عز وجل، عبد الله ياسين جزولي من منطقة جزولة، وهي منطقة معروفة عندنا في المغرب. صبر وجهاد، يعني علمهم الإسلام والتوحيد. هذا الرجل الذي ربهم على البذل في سبيل الله. إذن بعد سنوات وسنوات يوسف بن تشرين صار هو القائد، وسمى نفسه أمير المسلمين، ما ادعى الخلافة. لماذا لم تسمي نفسك أمير المؤمنين؟ قال هذا شرف لا أدعي، هذا شرف يخص العباسيين وأنا رجلهم في هذا المكان. الله، رجل لم يسمي نفسه أمير المؤمنين، قال أنا أمير المسلمين فقط، الناصر الدين، ونسب نفسه لدولة العباسيين. العباسيون، هل تعلمون أن العباسيين في تلك الفترة ما كانت عندهم سيطرة إلا على بغداد فقط، فقدوا السيطرة على كل شيء في تلك الفترة. بغداد يعني كانت يعني في قمة الهوان، ومع ذلك كان هناك ولاء. يوسف بن تشفين كان عنده لا يريد شق عصا، يعني شق عصا الخلافة، يعني يستطيع أن يعني أن يسمي نفسه خليفة، لكنه قال أنا رجلهم بهذا المكان. إذا لما أرسل المعتمد بن عباد والمتوكل بن أفطس وعبد الله بن بلقين أرسلوا ذلك الوفد الوزاري لزيارة يوسف بن تشفين، أتوا عنده لكي يطلبوا مساعدته ليساعدهم ضد النصارى. وكان رحمه الله يحب الجهاد، يتشوق للجهاد، يعني نعمته أو يعني حلمه أن يجاهد في سبيل الله، ويعني هدفه أن يستشهد في سبيل الله، فاتجه مع هذا الوفد ب7000 مجاهد. كان عنده 100,000 لكنه أخذ 7,000 فقط، ما كان يريد أن يترك المغرب بلا حامية، ترك حامية في تونس وحامية في الجزائر وحامية في المغرب، وكان له في الجنوب أقصى الجنوب في الصحراء في إفريقيا 500,000 مجاهد كما ذكر ابن كثير، مع ذلك أخذ 7,000 من خيرة المجاهدين وأعد العدة وجهز السفن واتجه وعبر مضيق جبل طارق جبل طارق، ووصل الأندلس، دخل واستقبله المسلمون في إشبيلية، واتجه إلى شمال إشبيلية إلى مملكة قشتالة، وكل كان يخاف من قشتالة. ولما رأوا المرابطين عادت العزة، وعاد يعني حسوا بالنخوة لما رأوا إخوانهم في إخوانهم المغاربة، إخوانهم أتوا من صحراء المغرب، عبروا الصحاري والقفار وحملوا أرواحهم على أيديهم من أجل نصرة الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فتاقت أنفسهم من الجهاد وأقبلوا على الجهاد. فبدأ الناس يلتحقون بجيش يوسف بن تاشفين من كل المناطق، حتى المناطق التي رفضت المساعدة، قرطبة وغيرها يعني وفالنسيا وغيرها، التحقوا بيوسف بن تاشفين رحمه الله. يوسف بن تاشفين يعني رحمة الله عليه بعد أن التحق به هؤلاء صار على جيشه 30,000، 30,000 من المجاهدين، وأتى ب7,000 التحق به الكثير، واتجه إلى منطقة تسمى في التاريخ الإسلامي بمنطقة الزلاقة، منطقة الزلاقة، هذا المكان الذي ستقع فيه موقعة ومعركة ستغير التاريخ وستصبح من أبرز المعارك الإسلامية. قلت ألفونسو النصراني الصليبي استعد بجيش قوامه 60,000 من النصارى، والتحق به عون من فرنسا وإنجلترا وألمانيا، جيش التحالف الدولي وإيطاليا، ووعدهم البابا بالغفران، كل من شارك في هذه الحرب ضد المسلمين سوف يعني يأخذ سكوك الغفران. وأتوا بصليبهم وأتوا بصور المسيح، وقال ألفونسو بجيشي هذا سأقاتل الجن وأقاتل الإنس وأقاتل ملائكة السماء وأقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، حرب صليبية، حرب على الإسلام. قلت يوسف بن تاشفين أرسل رسالة وقال لألفونسو بلغنا أنك دعوت أن يكون لنا أو أن يكون لك سفنا تعبر بها إلينا. ألفونسو يعني كان يريد أن يعبر إلى المرابطين، يريد أن يستفز الملك أو الحاكم، فقال له يوسف فقد عبرنا إليك وستعلم عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإني انظر كيف كانت القضية، كيف كان ينظرون إلى حقيقة الأمر، شوفوا حكامنا وحكامهم في تلك الفترة. إني يوسف داشفين يقول لألفونسو إني أعرض عليك الإسلام أو الجزية عن يد أنت صاغر أو الحرب، ولا أؤجلك إلا لثلاث، ولا أؤجلك إلا لثلاث، أسلم تسلم أو ادفع الجزية وأنت صاغر أو الحرب. ألفونسو قال الرسالة وغضب، أنا أدفع الجزية، أنا أعطي الجزية، المسلمون يعطون الجزية، آباء المسلمين يعطون الجزية وأجدادهم سنوات وسنوات، أخذ جزية. فأرسل ليوسف بن تاشفين يقول له إنها الحرب واخترت الحرب، فماذا تريد؟ فرد عليه يوسف في نفس الرسالة، يوسف بن تاشفين كان عزيز يكتب في نفس الرسالة وفي ظهر الرسالة، الجواب ما ترى بعينك لا ما تسمع، والسلام على من اتبع الهدى. الجواب ما ترى لا ما تسمع. ألفونسو كان مخادعا وكان يريد أن يخدع المسلمين، فقال ليوسف يريد تحديد وقت المعركة، قال له غدا الجمعة وأنتم يعني تصلون الجمعة وهي عيد أعياد المسلمين، ونحن لا نريد أن نقاتلكم في عيد المسلمين، السبت هو لليهود وفي جيشنا الكثير من اليهود، والأحد هو عيد النصارى، فما رأيك أن نؤجل القتال إلى يوم الاثنين، نقاتل يوم الاثنين، إيش رأيك؟ فقرأ الرسالة يوسف، وعلم أنه يخادع وأنها يعني مكر وخديعة، فلم يقرأ الرسالة على جيشه لأنه يعلم أنهم كاذبون، ويعلم أنهم مخادعون، كما قال عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. تجهز بالجيش وبحذر يوسف، أنت شايفين، عبأ الجيش يوم الخميس واستعد. ومما يذكر أن أحد الشيوخ ومما يذكر أن أحد العلماء كان من علماء المالكية، وهو ابن رميلة أو رميلة، هذا الرجل تخيل العلماء يجاهدون، ما جلس في المسجد يقرأ الأصول الثلاثة ولا يقرأ المتون أو يعلم الأطفال، خرج الجيش، خرج مع الجيش، الشيخ مع الجيش، يعلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. ابن رميلة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن رميلة، إنكم منصورون وإنك ملاقين، إنكم منصورون وإنك ملاقين يا ابن رميلة. يستيقظ فرحا ويذهب، يعني يعلم أن هذه رؤيا حق، الرسول يتمثل أو الشيطان يتمثل بالرسول، يفرح ويتجه إلى يوسف ويخبره بالقصة، ويوقظ المعتمد بن عباد ويخبره بالقصة، ويوقظ القادة المتوكل بن أفطس عبد الله بن بلقين، كل قادة الجيش أخبرهم بالقصة، ففرح المسلمون ومن شدة الفرح استيقظوا، استيقظوا، وهذا فضل من الله، يعني كانوا نائمين استيقظوا في منتصف الليل وأيقظوا الجيش على سماع هذه القصة وهذه الرؤيا المباركة: إنكم لمنصورون. وفي لحظة من اللحظات التي ما عاشها الأندلسيون لسنوات من الذل، كما هو الآن، نحن الآن سنوات ما تذوقنا النصر، يعني لحظة من المتعة والسعادة، يعني الكل يريد الشهادة والنفس تريد الجهاد، ويوسف أنت شايفين يأمر القراء أن يقرأوا سورة الأنفال، الله أكبر، سورة الأنفال سورة الجهاد، ويأمر الفقهاء والخطباء أن يحمسوا الناس ويحفزوا الناس، وكان يعني يمر على المجاهدين وعلى الجنود ويقول لهم: طوبى لمن أحرز الشهادة، طوبى لمن أحرز الشهادة، ومن بقي فله الأجر والغنيمة. بعد صلاة الفجر انظر هذا الجيش المؤمن المتقي، صلوا الفجر يوم الجمعة، والسنة كانت 479، احفظوا هذا التاريخ، الجمعة الموافق ل12 من شهر رجب سنة 79 و400، يعني ألفونسو كان يبيت الخديعة وكان يريد أن يهجم على الجيش في ذلك اليوم يوم الجمعة، لذلك يوسف بن تشافين كان مستعدا. إذا المفاجأة أصابت ألفونسو ولم تصيب الجيش، لأنه وجد الجيش الإسلامي مستعد على أفضل استعداد على أفضل تعبئة. خطة محكمة قام بها يوسف بن تشافين، وتدبر معي أحباب، رجل عسكري قوي جدا. الجيش قسمه إلى قسمين، قسم أمامي وقسم خلفي، هذا هو الجيش، قسم أمامي مقدمة وقسم خلفي. الأمام كان فيه المعتمد بن عباد بطلب من المعتمد بن عباد، المعتمد بن عباد أراد أن يعني يمسح يعني يغسل عاره، لأنه كان سنوات يدفع الجزية، سنوات في الطرف وكذا، فأراد أن يبقى في المقدمة مع جيشه من الأندلسيين، يريد أن يتلقى الضربة الأولى من النصارى. ف15 ألف من المجاهدين الأندلسيين استقروا في الأمام في القسم الأول مقدمة الجيش، أما الخلف فكان فيه داود بن عائشة، هذا من المرابطين، داود بن عائشة الصنهاجي، هذا كان من قادة المرابطين. أما النصف الثاني أو الجيش الخلفي فكان فيه يوسف بن تشافين، وكان مختبئا في إحدى التلال الصغيرة بعيد عن المعركة، وكان عنده 15 ألف من المقاتلين، واستبقى 4 آلاف أبعدهم إلى مكان ثاني أخفاهم، وكانوا من السودان، كانوا 4 آلاف من السودان من الماهرين في القتال، وكانت عندهم سيوف هندية، سيوف هندية قوية جدا يا إخوان، وكانت عندهم رماح، وكانوا أقوى جنود يوسف بن تشافين. يوسف خلاهم في مؤخرة الجيش. إذا الجيش ينقسم إلى 3 فرق، فرقة أولى في المقدمة عليها من؟ ابن عباد المعتمد رحمه الله 15,000. فرقة ثانية كان فيها يوسف بن تاشفين، وكانت تختفي وراء إحدى التلال. ثم في الوراء فرقة فيها السودان، وهي 4,000 من المقاتلين، وكانوا من أقوى الجنود. هذه خطة عسكرية تدل على ذكاء يوسف بن تاشفين. في يوم الجمعة في سنة 79 400 من الهجرة، ألفونسو هجم ب60,000، كل الجيش هجم على المقدمة اللي فيها لمعتمد بن عباد. كم فيها؟ تخيلوا 15,000 شخص فقط. ف60,000 يعني هجموا مثل الموج على المعتمد بن عباد، وقاتل ابن عباد قتالا شرسا، يعني قاتل قتالا شرسا وصمدوا. ويقال أن المعتمد يعني مات تحته 3 خيول كان يقاتل عليها، وكان يعني لا يرى من كثرة الدماء. بعد أن يعني ألفونسو كان يظن أن هذا هو فقط الجيش، فهاجم بكل جيشه. فبعد هذا في الفجر، بعد العصر يوسف بن تاشفين يأمر جيشه أن يساعدوا إخوانه من الأندلسيين، لأن المسلمين تعبوا والنصارى تعبوا. فيوسف بن تاشفين أرسل 11,000 مقاتل وحاصروا الجيش النصراني، يعني جيش يوسف شطر منه اتجه لمساعدة المسلمين، أما الشطر الثاني فقام بالالتفاف حول جيش ألفونسو واتجهوا إلى الخيام، حرقوها وأخذوا الغنائم. والنصارى يعني أخذهم الرعب لما رأوا المسلمين يحاصرونهم، يعني هؤلاء الناس يحبون الدنيا ويريدون أن يبقوا أحياء، فأرادوا النجاة فبدأوا في الهروب. وبدأ الخوف وبدأ الرعب، وفي يعني هذه المناورة العسكرية التي قام بها يوسف بن تاشفين، كان يوسف مما يذكر المؤرخون يعني بذل أو قام رحمه الله يعني بعمليات جهادية، وكان يبحث عن الموت مظانها، يعني يتعرض للشهادة، يريد أن يستشهد في سبيل الله رحمة الله عليه. وكان عمره آنذاك يعني 70 سنة، تخيل لقائد عسكري يقاتل في تلك الفترة، فشتان بين من عنده 70 سنة يقاتل ويبحث عن الشهادة، وبين من عمره 70 سنة يسرق أموال المسلمين ويهرب ويترك شعبه في جوع وفي فقر. ازدادت الشراسة المعركة. وبعد أن أنهك الفريقان، هنا يوسف بن تاشفين يأمر 4,000 من السودانيين، الفرقة الثالثة والتي كانت من المقاتلين، وأمرهم أن يدخلوا المعركة، فحسموا المعركة. أتعرفون يا إخوان ما هي النتيجة؟ أتدرون ما يحصل يا إخوان؟ تم يعني قتل 54 أو 55,000 من النصارى، أو 59,000 من النصارى، 59,000 و550 من النصارى. كان عدد الجيش 60,000، 60,000 لم يبق منهم إلا 450 فارس فقط، منهم ألفونسو. هذا الجيش الذي يزعم فيه ألفونسو سيقاتل به الجن والإنس، ويقاتل به يعني الملائكة، ويقاتل به جند محمد، لم يبقى منه إلا 450 شخص، أغلبهم ماتوا في الطريق، وما دخل طليطلة إلا 100 فارس، أما ألفونسو فقد أصيب في المعركة. المسلمون انتصروا بفضل الله عز وجل. مما درست المعركة أن المسلمون جعلوا جماجم، يعني أخذوا الجماجم وجعلوا منها هرما، جماجم النصارى جعلوا منها هرما، وقام أحد المرابطين وصعد في هذا الهرم وكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله، يعني أكبر إعلانا بالتوحيد، وكانت عزة لأول مرة منذ أكثر من 80 سنة. ما ذاق المسلمون لذة الانتصار، كانوا في خنوع وذلة وهوان. فدخلت الزلاقة، وهذه المعركة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، فكانت يعني وبلا مبالغة مثل معركة وغزوة يرموك وواقعة القادسية. انتصروا وعاد يوسف أدرجه إلى المغرب، ما أراد الدنيا، ما أخذ الغنائم، ترك الغنائم للأندلسيين، وترك الأندلس وعاد إلى المغرب في زهد وفي ورع شديد جدا لم يعرف التاريخ مثله. يعود وما كان همه إلا ماذا؟ أن يتوحد المسلمون. أمرهم أن يتمسكوا بالقرآن والسنة، يحكموا الشريعة، أن يجاهدوا في سبيل الله. وعاد إلى المغرب وكان عمره آنذاك 79 سنة، 79 سنة رحمة الله عليه. رجل كان يركب الفرس ويجاهد في سبيل الله، رجل كان همه أن يموت في سبيل الله. لسان حاله كما يقول الشاعر: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. هكذا رحمه الله كان، يعني رجل هدفه الجهاد، فلا نامت أعين الجمناء. لكن للأسف الأندلس بعد عودة يوسف بن تاشفين بدأت الصراعات من جديد، وبدأوا في الحروب من جديد، وبدأوا في الفتتان، فغضب العلماء واستنجدوا بيوسف بن تاشفين. ما أرادوا منه أن يساعدهم ضد النصارى، ولكن طلبوا منه أن يساعدهم من أمراء الأندلس. يوسف بن تاشفين ما أراد أن يتجه الأندلس، يعني كيف يحارب المسلمين؟ لكن تأتي الفتاوى من العلماء من كل بلاد الإسلام، أبو بكر بن العربي، أبو حامد الغزالي، أنه إذا لم يعني يوحد الأندلس ويتجه إلى الأندلس فإنها ستضيع إلى الأبد. وأرادوا أن تكون الأندلس تحت ملك المرابطين. فأتت الفتاوى، وأتت الفتوى من أبي بكر الطرطوشي رحمه الله، أحد العلماء الكبار، كان بالإسكندرية، وكل علماء المالكية كذلك في المغرب، وأبو بكر بن العربي وغيرهم من العلماء. فلم يجد بدا من استجابة لمطالبهم. وفي سنة 483، يعني بعد 4 أعوام من الزلاقة، جهز نفسه ودخل الأندلس وحاربه للأسف الأندلسيون، بل المعتمد بن عبد حارب يوسف بن تاشفين، وكما تعلمون أجلاه ونفاه إلى المغرب في أغمات، ولازال قبره هناك في أغمات، يعني لازال قبره هناك من أتى المغرب وزار المغرب سوف يرى قبره، قبره يعني فيه ضريحه وضريح زوجته اعتماد، وفيه يعني أبيات شعرية، يعني من يسر الله له زيارة مراكش أنصحه أن يتجه إلى أغمات، يعني هي خارج مراكش يعني. ووحد الأندلس تحت لوائه، وحرر سرقسطة التي فقدها المسلمون كما تعلمون، احتلت، ويعني صار الأندلس تحت الحكم المرابطي، فصارت دولة المرابطين تحكم من وسط إفريقيا، أعيد وأقول من وسط إفريقيا إلى حدود شمال غرب الأندلس وشمال شرق الأندلس. ظل يوسف رحمه الله يحكم ويجاهد، وقد بلغ من الكبر عتيا، حتى مات رحمه الله وكان عمره 100 سنة، وقد حكم 47 سنة في الحكم. هذه الدولة التي كانت أقوى دولة في العالم في تلك الفترة، بل من أقوى دول العالم. هذا الرجل الذي سيطر على تلك المناطق، رجل تقي ورع، كان يلبس الصوف فقط، الخشي من الصوف، ولا يأكل إلا خبز الشعير، ولا يشرب إلا لبن الإبل رحمة الله عليه. هذا هو يوسف بن تاشفين رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر يا أحباب، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى غدا في نفس التوقيت. وقد كما تعلمون سوف نجعل السلسلة كل يوم بإذن الله، حتى نكمل السلسلة لأني مقبل على سفر. نسأل الله أن يوفقنا لإتمامها وإكمالها وإنهائها، وهي مهمة جدا لو استخلصنا منها الدروس والعبر. والله إخوان، وأن نقارن بين أحداثنا الآن، أحداث الآن في المغرب، في شمال إفريقيا، في المشرق العربي، في أفغانستان، العراق، أحوال الحكام، أحوال الأمراء، الغرب الصليبي، نقارن بين ما يحصل بين حكامنا وحكامهم والشعوب، وما حصل تلك الفترة من فترة الأندلس. يعني ألا ترون التشابه والتماثل؟ يعني كم استطاع المسلمون أن يستفيقوا ويستيقظوا الزلاقة بعد 70 و80 سنة من الذل والهوان؟ أما نستطيع الآن؟ يعني أن نقوم من غفوتنا ومن رقدتنا ومن هذا الذل الذي نعيشه الآن. يعني فيا أيها الكون مني استمع، ويا أذن الدهر عني فهمي، فإني حريص كما تعلمين، حريص على مبدأ قيم، فمهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاشة من زمزمي، وأشهد من دب فوق الثرى وفوق السماء عبرة المسلم أو عزة المسلم. فيا أيها الكون مني استمع، أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كل خير. الأخت ريم، أظن أني ذكرت كلمة فيما يتعلق بالولاء والبراء، هل قصدك التعريف ولا شيء ثاني يعني؟ طيب أصلا يعني ليس هناك جديد في مفهوم الولاء والبراء، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب خير، أنا ذكرت أن عقيدة الولاء والبراء يعني هذه لها علاقة بالتوحيد، ولها علاقة بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لا إله يعني إثبات لعبادة لله، وفيها معنى الولاء، فكل من يشهد أن لا إله إلا الله فلا بد من موالاته ومحبته ونصرته وتأييده، وكل من يعبد من دون الله فلا بد من التبرؤ منه. إلا الله، لا إله إلا الله، أن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يعني كيف يعقل أن يكون الإنسان مؤمنا وهو بعيد عن هذا المفهوم، مفهوم الولاء والبراء؟ وقد تكلمت الآن في سلسلة الأندلس ودرس الأندلس وحدث المرابط، كيف كان الولاء، كيف كان يوالون إخوانهم، كيف والى يوسف بن تشابين إخوانه الأندلسيين، وذكرت في الدرس السابق عن الولاء الذي كان يقوم به بعض الأندلسيين للنصارى، يدفعون الجزية وينصرون النصارى ضد إخوانهم، وهذا حال المنافقين، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. فهذا شرط من شروط الإيمان، أن تتولى المؤمنين وتتبرأ من الكافرين. وهذا يعني كما ذكر العلماء من صميم الدين وأركان التوحيد، بل هذا يعني من أوثق عروة الإيمان، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المسند، أوثق عروة الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا أحببت أخي وواليت أخي ونصرت أخي وأيدت أخي، الله عز وجل يجعل في قلبي يعني ذاك المفهوم الإيماني، تلك المحبة وتلك الحلاوة، حلاوة الدين وحلاوة الإيمان ونور الإيمان، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فهذه من المحبة والموالاة، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذا أردنا أن يتماسك مجتمع الإسلام، الآن للأسف المجتمع متفرق، ترى المغربية له موقف من الجزائري، وترى التونسي له موقف من الليبي، والمصري له موقف من الجزائري، والخليجي موقف من المشرق، وهكذا ما في أخوة حقيقية. فالولاء هي الصلة التي تنبني عليها المجتمعات الإسلامية، بها يتحد المسلمون. والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.